خزائن الرحمن تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي خزائن الرحمن مع أسباب المغفرة، ونحن اليوم نتكلم عن هذا السبب المهم جدا، وهو من وافق تأمينه تأمين الملائكة. من وافق تأمينه تأمين الملائكة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قال أحدكم آمين، طبعا في الصلاة بعد قراءة الفاتحة، إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. انتبه معي شوية. يبقى إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أمن القارئ فأمنوا، فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب، سؤال: كيف أجعل تأميني يوافق تأمين الملائكة؟ إذن الملائكة في السماء تؤمن وأنا أؤمن، كيف أجعل هذا التأمين يوافق تأمين الملائكة؟ هذا الذي نتعرف عليه من هذه النصيحة التي نصحها النبي عليه الصلاة والسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يختار لنا الأفضل والأكمل، فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، إذن هذا هو وقت تأمين الملائكة، عندما يقول الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال عليه الصلاة والسلام: فقولوا آمين. فاختار لنا هذا الوقت وجعل له هذا الفضل الكبير، فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك من وافق تسميعه تسميع الملائكة. يعني تسميعه؟ يعني سمع الله لمن حمده. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعندما يقول الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل آمين، واستحضر هذا المعنى أنك بإذن الله عز وجل توافق تأمين الملائكة في السماء فيغفر لك. وكذلك عندما يقول الإمام سمع الله لمن حمده تقول اللهم ربنا ولك الحمد. وطبعا بعض الناس هنا بتضيف كلمات لم تأتي في السنة ولم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، يقول مثلا اللهم لك الحمد والشكر. كلمة الشكر كلمة طيبة جدا، لكن ليس هذا هو المقام الصحيح لها، ليس هذا هو المقام الصحيح لها. وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة ومن وافق تسميعه تسميع الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وكما قلنا مرارا وتكرارا، المقصود الصغائر، إذ أن الكبائر تحتاج إلى توبة. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا جميعا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.